الصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وسن تعجيل فطر وتأخير سحور، وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا، وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله، ولا يصام وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها، سن لوليه قضاؤه، ومع تركه يجب لا مباشرة وليه. قال رحمه الله: فصل. يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم، وأكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة، وأكده يوم عرفة حاجا بغير حاج بها. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، وكلها إفراد ولدب، والجمعة والسبت والشك، وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل. وحرم صوم العيدين مطلقا، وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا في المجلس السابق جملة من أحكام الصيام، فسبق لنا ما يتعلق بوجوبه وشروط وجوبه، وكذلك أيضا ما يتعلق بمفطراته وشروط المفطرات، وكذلك أيضا ما يتعلق بمكروهاته ومحرماته. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى بمستحبات الصيام، فقال رحمه الله تعالى: وسن تعجيل فطر وتأخير سحور. والمؤلف رحمه الله تعالى يسن تعجيل فطر، وذلك إذا تحقق غروب الشمس أو ظل ذلك، إذا ظل أو تحقق غروب الشمس فإنه يستحب تعجيل الفطر. ويدل لذلك ما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ولأن هذا أيضا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أسماء المخرج في صحيح البخاري أنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ظن غروب الشمس بوجود الغيم أفطر، مما يدل على تعجيل الفطر، ولأن أيضا هذا هو هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ضابط تعجيل الفطر؟ ضابط تعجيل الفطر هو تحقق أو ظن غروب الشمس، فإذا ظن أن الشمس قد غربت فإنه يفطر، أو تحقق أن الشمس قد غربت فإنه يفطر. وبهذا نعرف الآن ما يتعلق به الحسابات الموجودة في التقويم، وأنها تفيد ظنا بغروب الشمس، فإذا جاء وقت الغروب في هذه التقويم والحسابات فإنه يفطر. وذهب بعض العلم إلى أن ضابط التعجيل أن يفطر بعد صلاة المغرب، لكن هذا ضعيف ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان منقولا عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، لكنه شاذ بمخالفته ما ورد عنهما من التعجيل. قال: وتأخير سحوره. السحور هو الطعام الذي يكون في السحر، السنة تأخير السحور، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث زيد بن ثابت المخرج في الصحيحين. ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخروا السحور. وضابط تأخير السحور العلماء رحمه الله تعالى في لذلك ثلاثة أراء. الرأي الأول أنه ما بعد نصف الليل، الرأي الثاني أنه ما يكون في السدس الأخير من الليل. الرأي الثالث أنه ما يعقبه الفجر، يعني يكون في نهاية الليل. وهذا القول والذي قبله هذين القولان هما الأقرب. إما أن نقول بأن السحور يكون في السدس الأخير من الليل، أو يكون قبل طلوع الفجر بحيث يكون الفجر عقيبه، يخرج الفجر عقيبه، وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ما كان قبل السدس وما كان قبل آخر الليل هذا لا يعتبر سحورا. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أيضا أنه يستحب السحور، والسحور سنة وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأكلة السحر فيها بركات، من بركاتها أن هذه الأكلة بركة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بركات السحور الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة لأمره عليه الصلاة والسلام. ومن بركاتها أيضا الاقتداء بصحابة نبي الله بصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن بركاتها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. ومن بركاتها أيضا أنها تعين الصائم على صومه بخلاف الذي لا يتسحر، فإنه يلحقه الضعف والخور فيبعده ذلك ويثبطه عن كثير من العبادات. قال: وقول ما ورد. أما الوارد فمن ذلك التسمية كما جاء في حديث عمرو بن سلمة عندما يريد أن يخبر أن يسمي: سمي الله يا غلام. ومن ذلك الحمد له، يحمد الله عز وجل كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. ومن ذلك أيضا ثالثا الدعاء، فينبغي له أن يكثر من الدعاء عند فطره لحديث: لا ترد دعوتهم. وذكر منهم الصائم حتى يفطر، فينبغي أن يكثر من الدعاء. ومن ذلك أيضا قول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأما قول: اللهم لك صمنا وعرزك فطرنا إلى آخره، فهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتتابع القضاء فورا. القضاء واجب لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني الواجب عدة من أيام أخرى. لكن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى سنتين للقضاء. السنة الأولى الفورية في القضاء، وذلك أنه أسرع لإبراء الذمة. والأصل في أوامر الشريعة المطلقة المجردة عن القرائن أنها على الفور، إلا إذا دل الدليل. قضاء رمضان دل الدليل على جواز تأخيره، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأخير القضاء جائز، لكن الأفضل أن يبادر بالقضاء فورا لما في ذلك من المسارعة إلى إبراء الذمة، لا كذلك أيضا يقول المؤلف رحمه الله التتابع، يعني يجوز لك أن تصوم القضاء متتابعا ومتفرقا، بقول الله عز وجل فعدة من أيام أخرى، وهذا يشمل ما إذا كان متتابعا أو كان متفرقا. وكذلك أيضا أن هذا وارد عن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وارد عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجوز القضاء متتابعا ومتفرقا، كما جاء عن أبي هريرة وأبي عبيدة وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الأفضل التتابع لما في ذلك من الإسراع في إبراء الذمة. قال رحمه الله وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، يعني تأخير رمضان إلى أن يأتي رمضان الثاني، يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه محرم ولا يجوز. ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي القضاء، كان يكون علي الصيام رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، فعائشة رضي الله تعالى عنها بادرت إلى القضاء في شعبان، مما يدل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأيضا يدل لهذا القياس على الصلاة، فكما أن الصلاة لا تؤخر حتى تأتي الصلاة الأخرى، فكذلك أيضا القضاء لا يؤخر حتى يأتي رمضان الثاني. وقال المؤلف رحمه الله بلا عذر، أما إذا كان الإنسان معذورا فهذا لا بأس به ولا شيء عليه، فلو أنه مرض وأفطر في مرضه واستمر به مرضه إلى أن جاء رمضان الثاني فإنه لا شيء عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، يعني إذا فعل يعني أخره حتى جاء رمضان الثاني فهل يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين أو لا؟ للعلماء رحمهم الله رأيان، الرأي الأول وهو رأي جمهور العلماء أنه إذا أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان الثاني بلا عذر فإنه يجب عليه أن يقضي، ويجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. واستدلوا على هذا بأنه وارد عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما إجاب القضاء، وكذلك أيضا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. الرأي الثاني وهو رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجب القضاء ولا يجب عليه أن يطعم، وقال بأن أو استدل على هذا بأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل ولم يوجب القضاء، لم يوجب الإطعام، يعني سكت عن الإطعام مما يدل على عدم وجوده. وأيضا ظاهر قول الله تعالى فعدة من أيام أخر، الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذه العدة تشمل ما كان قبل رمضان الثاني وما بعد رمضان الثاني، ولم يذكر الله عز وجل إطعاما. وعلى هذا يكون ما ذهب له أبو حنيفة رحمه الله أقوى، لكن يوجه للاستحباب دون إنزام، يعني من أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان الثاني فإنه لا يلزم بالإطعام، لكن يستحب له أن يطعم لما ورد عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. من مات وعليه صيام فإنه لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون الصيام واجبا بأصل الشرع كقضاء رمضان. إنسان وجب عليه قضاء من رمضان ومات قبل أن يدرك أن قبل أن يقضيه مع أنه أدركه. إذا لم يدرك هذا لا شيء عليه، إذا لم يتمكن من القضاء هذا لا شيء عليه. يعني صورة ذلك إنسان أفطن لمرض واستمر به المرض إلى أن مات، هذا لا شيء عليه لأنه لم يدرك عدة من أيام أخرى. لكن المسألة هنا إنسان أفطر أياما من رمضان وتمكن من القضاء ولم يقضي، تمكن من القضاء ولم يقضي، والمرض يرجى زواله، تمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات، يقول لك المؤلف رحمه الله يطعم عنه ولا يصال. هذا إذا كان واجبا بأصل الشرع كرمضان، واجب بأصل الشرع. فالقسم الأول إذا كان الصيام واجبا بأصل الشرع وأدرك عدة من أيام أخرى ولم يقضي حتى مات، فيقول المؤلف رحمه الله يطعم عنه يعني من تركته ولا يصام عنه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه يصام عنه، يعني وليه مخير، وليه مخير بين أن يصوم عنه وبين أن يطعم عنه، ومخير إن شاء أن يصوم صام، وإن شاء أطعم من تركته تركة الميت أطعم. ويدل لهذا حديث ابن عباس وحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا بالنسبة للقسم الأول إذا كان الصيام واجبا بأصل الشرع كما قلنا كقضاء رمضان وكالكفارة وغير ذلك من الصيامات الواجبة، فيقول لا يصام عنه وإنما يطعم عنه عن كل يوم مسكين. وكما الرأي الثاني أنه يصام عنه، وأيضا لا بد أن نفهم له لا بد أن يكون أدرك عدة من أيام أخرى. أما إذا كان لم يدرك استمر به العذر حتى مات فهذا لا صيام ولا إطعام، لا يجب صيام ولا إطعام لأنه لم يدرك عدة من أيام أخرى. القسم الثاني أن يكون الصيام غير واجب بأصل الشرع كما لو وجب بالنذر ثم تمكن من الصيام لكن لم يصم فرط، فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله لوليه أن يصوم عنه وله أن يطعم عنه بالقيام. فالنذر يفرقون بين ما وجب بالنذر وما وجب بأصل الشرع، فما وجب بالنذر لوليه أن يصوم عنه فإن لم يصم يطعم، وأما ما وجب بأصل الشرع يقول لا يصام عنه. والصحيح أنه لا فرق بين القسمين، وأن ما وجب بأصل الشرع أو وجب بالنذر وجب بأصل الشرع أو وجب بالنذر فإن وليه مخير بين أن يصوم عنه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكين. ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وما جاء في بعض الروايات عن السؤال عن النذر فهذا لا في التخصيص، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال لك: وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه ومع تركة يجب لا مباشرة وليه. ولا بد أيضا أيها الأحبة أن نتنبه أنه من مات وعليه صيام يصوم عنه وليه أو يطعم إذا كان أدرك عدة من أيام أخرى كما أشرت، وكان هذا الصوم كان هذا المرض مما يرجى زواله. إذا كان المرض لا يرجى زواله وأفطر، ولنفرض أن رجلا مرض بنوع من الأمراض التي لا يرجى شفاؤها كالسرطانات مثلا، بعض أنواع السرطانات هذه لا يرجى شفاؤها، وأفطر ثم مات، فهذا يجب أن يطعم من تركته أو أن يصوم وليه. ولا نقول أدرك عدة أو لم يدرك عدة، مجرد أنه أفطر شيئا من الأيام، لأن هذا الرجل لا يجب عليه أن يصوم حتى نقول أدرك عدة، بل وليه إما أن يصوم وإما أن يطعم من تركته، فإذا كان خلف تركه يجب أن يطعم، فإن لم يطعم فإنه يصوم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو نعم وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها إلى آخره، كما لو كان عليه اعتكاف أو عليه قراءة قرآن، يعني هذا رجل نذر أن يصلي ركعتين ثم مات قبل أن يصلي، أدرك تمكن من الصلاة ثم مات، أما إذا لم يتمكن هذا لا شيء عليه. لو قال لله علي أن أصلي ركعتين في رمضان، ما جاء رمضان ومات لا شيء عليه، لله علي أن أحج هذا العام ومات قبل الحج لا شيء عليه. لكن إذا تمكن ولم يفعل هذا المندوب، لم يصلي، لم يحج، لم يصم، لم يعتكف إلى آخره، وتمكن من النذر، فهذا يستحب لوليه أن يقضيه عنه. وإذا كان يقول لك المؤلف رحمه الله في الصيام، إذا كان خلف تركه فيجب أن يطعم من تركته، فإن لم يطعم فإنه يجب على وليه أن يصوم عنه. قال رحمه الله: لا مباشرة ولي، يعني أن الميت تبرأ ذمته وإن لم يباشر الولي الصيام. فإذا مات وعليه صيام نذر فإن وليه يصوم عنه، لو صام عنه أجنبي ليس من أقاربه برئت ذمة الميت، لو حج عنه أجنبي برئت ذمة الميت، صلى عنه أجنبي برئت ذمة الميت. قال رحمه الله تعالى: فصل. يسن صوم أيام البيض. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان النفل المستحب صيامه، كذلك أيضا ما يكره صيامه، وكذلك أيضا ما يحرم صيامه إلى آخره. قال: فصل. يسن صوم أيام البيض. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام على أربعة أقسام، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، في صيام التطوع على أربعة أقسام. القسم الأول صيام رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضله وعظيم أجره، لكنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول: القسم الأول صيام رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضله وعظيم أجره، لكنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فذلك مثل صيام يوم أفطر يوم، أنه بسلام بين فضله وأنه أفطر صيام وأنه صيام نبي، صيام نبي الله داود، لكن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. صيام ستة أيام من شوال، النبي صلى الله عليه وسلم بين فضلها ومع ذلك ما حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا صيام يوم الاثنين إلى آخره، ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. صيام شهر الله المحرم، ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهر الله المحرم، لكنه رغب في ذلك وبين فضله. القسم الثاني صيام أكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صيام شعبان. صيام شعبان أكثر منه النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان. القسم الثالث سرد الصوم، سرد الإفطار حسب التخفف من أعباء الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فسحة سرد الصيام، وإذا اشتغل بالدعوة وتبليغ الرسالة سرد الإفطار. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. القسم الرابع الثالث سرد الصوم وسرد الفطر حسب ما يحصل النبي صلى الله عليه وسلم من عمل. سرد الصوم، تارة يسرد الصيام وتارة يسرد الإفطار. ها؟ سرد، سرد تتابع الصيام، تارة يسرد الصيام وتارة يسرد إفطار الأيام حسب تخففه عليه الصلاة والسلام من أعباء الدعوة، تارة يسرد الصيام وتارة يسرد الإفطار. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. القسم الرابع صيام حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. صيام ثلاثة أيام من كل شهر حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين: وكان لا يدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وأيضا هذه الأيام الثلاثة في شئت صمها في أول الشهر، في آخر الشهر، في وسط الشهر، المهم لا تترك صيام هذه الأيام الثلاثة، فهي التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي صامها أول الشهر، أول الشهر أو وسطه أو آخره. ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء وأبا ذر وعبد الله بن عمر وأبا هريرة وقتادة بن ملحان، كلهم أوصاهم بصيام هذه الأيام الثلاثة. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها تعدل صيام الدهر. قال لك المؤلف: يسن صيام أيام البيض، يعني هذه الأيام الثلاثة سنة، وإن تيسر للمسلم أن يجعلها في أيام البيض 13، 14، 15 وقت بياض القمر، هذه سنة أخرى. يعني هذه الأيام الثلاثة صيامها سنة، وإن تيسر أن يجعلها في أيام البيض فهذه سنة أخرى. ويدل لذلك حديث أبي ذر في السنن: يا أبا ذر إذا صمت فصم 13، 14، 15. وأيضا هذا وارد عن عمر بإسناد صحيح، الحديث هذا فيه مقال لكنه وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح. قال: والخميس والاثنين أيضا استحب الصيام يوم الاثنين، في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي فيه، ذاك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي فيه. الخميس، نعم الخميس، لما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس ويقول: إنهما يومان ترفع فيهما الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وهو صائم وأنا صائم. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف لكنه أيضا وارد، يعني صيام الخميس وارد عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، يعني وارد عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا إذا أخذ أحد بسنة هذا الصحابي أو صام بعض الأحيان وترك بعض الأحيان إلى آخره فهو على خير. قال: ست من شوال، يعني ست من شوال، أيضا استحب صيام ستة أيام من شوال لحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر، وسواء تابعها أو فرقها، وسواء كان عليه قضاء من رمضان أو لم يكن عليه قضاء من رمضان، حتى لو عجلها قبل قضاء رمضان فإن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. قال: وشهر الله المحرم، لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال: وآكده العاشر ثم التاسع، يوم عاشوراء، لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله، احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله. وقد سبق ان صيام يوم عاشوراء كان واجبا في اول الاسلام، كان في اول الاسلام كان واجبا، ثم نسخ وجوب وبقي استحباب. ويصوم معه التاسع، نعم يصوم معه التاسع، في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع. فمراتب صيام يوم عاشوراء مرتبتان، المرتبه الاولى ان يصوم التاسع والعاشر، المرتبه الثانيه ان يصوم العاشر فقط ولا يكره افراد العاشر. اما ان يصوم معه يوما الى اخره، يصوم قبله يوما، هذا حديث ابو هريره في مسند الامام احمد رحمه الله فيه ضعف لا يثبت. فنقول السنة يعني يكون صيامه له مرتبتان، المرتبة الأولى التاسع والعاشر، والمرتبة الثانية مرتبة العاشر فقط، ولا يكره إفراده. لو أفرده دون التاسع إن هذا لا بأس به. بعض العلماء يزيد مرتبة كما تقدم، نفضل أن يصوم ثلاثة الأيام، بعضهم يزيد مرتبة رابعة يقول إذا لم يصم التاسع فإنه يصوم مع العاشر الحادي عشر لكي تحصل مخالفة. وهذه المرتبة الرابعة أهون من مرتبة استحباب صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، لأن هذا الحديث الوارد في هذا ضعيف، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله وتسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. نعم تسع ذي الحجة لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول العمل في أيام عشر ذي الحجة أفضل من الجهاد من شخص جاهد ولم يفت نفسه وماله، وهذا لا شك أنه فضل عظيم وأجر كبير. وأفضل هذه ومن العمل في هذه الأيام، يعني من العمل في هذه الأيام الصيام، وآكد الصيام يوم عرفة بغير حاج، يوم عرفة. ويدل ذلك حيث بقتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال ذلك نعم، فقال يكفر احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعدها. وقال مؤلف لغير حاج، أما الحاج فإنه لا يستحب له أن يصوم في يوم عرفة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم هانئ في البخاري وغيره. قال رحمه الله تعالى وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. وهذا صيام داود عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، فإن عبد الله بن عمر كان يصوم كل يوم ويقوم كل ليلة ويقرأ القرآن كل ليلة، فزوجه أبوه كان حببت له العبادة عبد الله بن عمر. يقول عبد الله بن عمر زوجني أبي امرأة من العرب، وكان أبي يحب أن يسأل عن كلتي عن أهل ولده، فجاء عمرو إلى بيت عبد الله وسأل المرأة عن حال عبد الله، قالت نعم الرجل عبد الله لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، لأنه كان مشغولا بالعباد، ما نام مع أهله ولم يمض في متاعه. فذهب عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره حال عبد الله، قال كيف تقرأ يا عبد الله؟ قال أقرأ كل ليلة، وفي رواية أقرأ القرآن كل ليلة. فقال اقرأ في كل شهر مرة. قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال اقرأ في كل عشرين. قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال اقرأ في كل عشر. قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال اقرأ في كل سبع. قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. فقال وسلم لا أفضل من ذلك، فإن لأهلك عليك حقا، ولزورك من يزورك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حق. كيف تصوم؟ قال أصوم كل يوم. قال فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن في آخر الحديث إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما. قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، ذاك صيام داود عليه الصلاة والسلام. مثل ذلك أيضا في القيام إلى آخره. قال وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك. إفراد رجب، نعم إفراد رجب بالصيام، لأن رجب لأن رجبا شهر تعظمه الجاهلية. وورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يضرب على أيدي المترجبين لكي يضعوها في الصيام، فإفراده بالصيام هذا مكروه، وعدم إفراده لا بأس. قد ذكر العلماء رحمهم الله أن صيام رجب له ثلاث أقسام، نعم صيام رجب له ثلاث أقسام. القسم الأول أن يصوم شهرا قبله أو شهرا بعده، هذا لا بأس، لو صام رجب وشعبان هذا لا بأس، أو صام الجمادة الثانية قبل رجب مع رجب هذا لا بأس. القسم الثاني أن يفطر أياما من رجب، فهذا أيضا لا بأس به ولا يكره، أو صام كثيرا من رجب وأفطر أياما من رجب فإن هذا لا بأس به. القسم الثالث أن يصوم رجب وحده كله فهذا مكروه، نعم هذا مكروه. قال لك والجمعة، يعني يكره أن يصوم أن يفرد الجمعة، إفراد الجمعة بالصيام دون أن يصوم يوما قبله ويوما بعده هذا مكروه، ويدل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، ولا تقص ليلتها بقيام من بين سائر الليالي. دخل وسلم على أحد أمهات المؤمنين وهي صائمة يوم وهي صائمة يوم الجمعة، قال أصمت أمس؟ قالت لا. قالت صمت غدا؟ قالت لا. قال فأفطر. فإفراده بالصيام أو تخصيص إفراده بالصيام هذا مكروه، لكن لو صامه لحاجة ولعارض لا لقصد الإكراه، لكن صامه لكونه لا يتهيأ له الصيام من هذا اليوم، فإن حديث أبي هريرة يدل على أن هذا جائز ولا بأس به ولا يحرم إفراده بالصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صيامه مع إذا قرن بصيام قبله أو بعده، مما يدل على أن إفراده بالصيام أن هذا جائز ولا بأس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص بصيامه لكن مع يوم قبله أو يوم بعده، مما يدل على أنه لا يحرم. ولهذا يوم العيد لما كان يحرم صيامه يحرم مطلقا، حتى لو صمت يوما قبله أو يوما بعده هذا يحرم مطلقا. قال والسبت، نعم السبت، يقول في المؤلف رحمه الله يكره إفراد يوم السبت، نعم يكره إفراد يوم السبت، لأن الحديث الوارد في هذا سنة أبي داود لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، نعم إلا فيما افترض عليكم، لكن هذا الحديث مضطرب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء ذهبوا إلى هذا، وأيضا قالوا بأن يوم السبت هو عيد اليهود وصيامه نوع تعظيم لهذا العيد. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يكره، يعني أنه لا يكره إفراد يوم السبت في الصيام، لأن الحديث أولا لا يثبت، وثانيا ما يتعلق بقول بأنه يوم عيد اليهود إلى آخره. يقال أيضا من وجه آخر أن صيامه، نعم أن صيامه يقابل ما كان عليه اليهود من إفطار، لأن الأصل في العيد الإفطار وليس الصيام، لهذا الوجه لا يكره إفراد يوم السبت في الصيام. قال والشك، أيضا يكره صيام يوم الشك، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أن صيام يوم الشك محرم ولا يجوز، لحديث عمار من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله، أو حديث عمار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ويوم الشك اختلف في تفسيره، ما هو يوم الشك؟ فقال بعض العلماء يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر، إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر فهذا هو يوم الشك الذي يحرم صيامه. وقال بعض العلماء يوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس بأن الهلال قد رؤي لكنه لم يثبت عند القاضي، لم يثبت عند الحاكم. قالوا يوم الشك هو اليوم الذي يتحدث فيه الناس أن الهلال قد رؤي لكنه لم يثبت عند القاضي، فقالوا هذا يوم الشك. ويوم الشك ظاهر حديث عمار رضي الله تعالى عنه في قوله عصى أبا القاسم أنه يحرم صيام. قال وكل عيد للكفار، يعني كل عيد الكفار، يعني لما في ذلك من تعظيم أعياد الكفار. وبعض العلماء الرأي الثاني أنه لا يحرم صيام أعياد الكفار، لأن هذا لأنهم قالوا عكس هذا التعليل. الذين قالوا يكره قالوا هذا فيه تعظيم، والذين قالوا لا يكره قالوا الصيام هو الذي فيه تعظيم، يعني الصيام الذي فيه تعظيم. فالذين قالوا نعم، الذين قالوا يكره قالوا الصيام فيه تعظيم، والذين قالوا لا يكره قالوا ترك الصيام فيه تعظيم. نعم. وعموما القصر في ذلك الحل ما دام أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل، يعني تقدم رمضان، حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحد رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، لا يتقدمن أحد رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان له أو كان يصوم صوما فليصوم. رجعوا في الصحيحين فتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين هذا محرم ولا يجوز على الصحيح، إلا إذا كان لا على وجه التقدم، يعني كما لو وافق عاد، كما لو كان يصوم كل اثنين ثم وافق يوم الاثنين هو آخر أيام شعبان أو صامه من أجل القضاء ونحو ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به إذا لم يكن السبب هو التقدم وإنما كان السبب هو أمر آخر. قال رحمه الله تعالى وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقرا، حرم صوم العيدين مطلقا كما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين وعن صوم يومين، أما اليومان اللذان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما فيوم عيد الفطر ويوم الأضحى إلى آخره. قال وأيام التشريق، أيضا أيام التشريق يحرم صومها وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وسميت هذه الأيام بأيام التشريق لأن الناس بعد أن يذبحوا نسكهم في اليوم العاشر يقومون بتشريق اللحم، نعم اللحم يعرضونه للشمس لكي تبتعد عنه الرطوبة ويسارع إليه الجفاف، فلا يؤدي ذلك إلى فساده. فأيام التشريق هذه أيام أكل حيث مبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، مما يدل على أن صيام هذه الأيام أنه محرم ولا يجوز. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى إلا عن ذي متعة وقران، يعني المتمتع والقارن إذا لم يجد هديا فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال الله عز وجل: فمن لم يجد وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. يجوز له أن يصوم أيام التشريق، يعني صيام الأيام الثلاثة في المتمتع والقارن تبدأ من حين الإحرام بالعمرة إلى آخر أيام التشريق. يعني إذا لم يصوم قبل يوم عرفة فإنه لا بأس أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. في حديث ابن عمر وعائشة قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا المتمتع الذي لم يجد الهدي. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا المتمتع الذي لم يجد الهدي، علقه البخاري في صحيح. قال: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. إذا دخل في فرض موسع من باب أولى إذا كان فرض مضيقا فإنه يحرم أن يقطعه، يعني إذا دخل في الفرض يحرم عليه أن يقطعه ولا يجوز له أن يقطعه بقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا دخل، إذا شرع في صيام قضاء رمضان أو شرع في قضاء أو شرع في صيام كفارة أو شرع في صلاة واجبة فإنه يحرم عليه أن يقطع ذلك، نعم، إلا بعذر كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لأن الواجب يجب إتمامه ولا يجوز إبطاله. نعم. قال لك: أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. نعم، كره بلا عذر. النفل، نعم، النفل هل يجوز أن يقطعه أو لا يجوز أن يقطعه؟ نفل هل يجوز أن يقطعه أو نقول بأنه لا يجوز له أن يقطعه؟ المؤلف رحمه الله يقول بأن النفل يجوز أن يقطعه لكن يكره لقوله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، يكره. وإذا قطعه فإنه يستحب له أن يقضيه. نعم، يستحب له أن يقضيه. إذا قطع فإنه يستحب له أن يقضيه. فمثلا لو أنه شرع في صوم نافلة ثم بعد ذلك قطع هذه النافلة فنقول يستحب له أن يقضي هذا اليوم. مثله أيضا لو شرع في نافلة صلاة ثم قطعها استحب له أن يقضيها. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوكم دعاكم وتكفل لكم، كل وصم يوم مكانه. قال: كل وصم يوما مكانه، مما يدل على أنه يستحب إذا قطع هذا النفل استحب له أن يقضيه. قال لك: غير حج وعمرة. نفل الحج ونفل العمرة، نعم، نفل الحج ونفل العمرة يجب إتمامهما، وهذا مما يختص به الحج والعمرة عن سائر العبادات. الحج والعمرة يختصان عن سائر العبادات بعدة خصائص، من هذه الخصائص أن نافلة الحج ونافلة العمرة يجب المضي فيها ولا يجوز قطعها. يعني الاعتكاف النفل يجوز أن تقطعه، صيام النفل يجوز لك أن تقطعه، صلاة النافل يجوز لك أن تقطعها إلى آخره، لكن يكره إذا كان ذلك بغير عذر. لكن حج النافلة وعمرة النافلة إذا أحرمت يجب عليك أن تتمها ولا يجوز لك أن تقطعها. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. قال: وأتموا الحج والعمرة لله. وأيضا يدل ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الحج بمثابة النذر، والنذر يجب الوفاء به. قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنذر يجب، نعم، يجب الوفاء به. الحمد لله انتهينا الآن من أحكام الصيام. الاعتكاف يحتاج إلى وقت، والإخوة الشيخ يقول استعدن، ونقف على هذا. غير الأذان الآن عندنا أسئلة من الأخوان بي. الله يحفظكم. الله يحفظ. سلموا على أخواننا. لا يبغى يسمع الأسئلة. إيه نقول نسمع. إيه. عبد الله أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز دفع مال للمسكين بدل أن نفقت الكفارة؟ هل يجوز دفع مال للمسكين بدل عن الطعام؟ نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإطعام هل يجوز فيه دفع القيمة بدلا من الطعام، أو نقول بأن هذا لا يجوز؟ عند الحنفية أن هذا جائز ولا بأس به، وعند جمهور العلماء أنه لا يجوز، وهذا هو الأقرب. في الكفارات الصواب أنه لا يجوز إخراج القيمة بدلا من الطعام، لأن الله سبحانه وتعالى نص على الطعام. اللهم إلا إذا كان في بلد لا يؤخذ الطعام، في بعض البلدان إذا أعطيت طعاما لا يمكن أن يؤخذ منك، فإن هذا جائز ولا بأس. بسم الله عليكم. يقول: من استقاء عمدا في رمضان هل عليه كفارة؟ من استقاء عمدا لا كفارة عليه إلا عند المالكية، المالكية هم الذين يرون أن عليه كفارة، والصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا تجب الكفارة إلا في الجماع. المذهب الحنابلة والشافعية لا تجب الكفارة إلا في الجماع في نهار رمضان، أما الحجامة أو القي وغير ذلك من الفطرات هذا لا يجب فيه كفارة. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الضابط في تعريف الشبق؟ الضابط في تعريف الشبق، الشبق هو شدة الشهوة، يعني شدة الشهوة، بحيث إذا لم يجامع تضرر، نعم حصل له ضرر، نعم حصل له ضرر، ولا تندفع شهوته إلا بالجماع، يعني لا يندفع ضرره إلا بالجماع، فهذا هو الشبق. بسم الله عليكم. يقول: ما هو تعريف الجوف؟ الجوف كما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك بأن الجوف هو كل مجوف في البدن، لكن الصواب أن الجوف، الصواب أن الجوف كما ذكرنا إما المعدة أو الحلق أو الأمعاء الدقيقة، هذا الجوف، هذا الصواب الذي يصار إليه. أما المؤلف فهو عمم، قال كالدماغ، أيضا الدماغ، وكذلك أيضا الحلق، وكذلك أيضا الأمعاء، نعم حقنة الدبر إلى آخره، يعممون. أحسن الله عليكم. يقول: من أغمي عليه جزء من النهار فما حكم صيامه؟ صيامه صحيح، من أغمي عليه، يعني إذا بيت الصيام في الليل ثم أغمي عليه في النهار، أو أغمي عليه في أول النهار ولم يفق إلا في آخر النهار، فصيامه صحيح. لكن لو أغمي عليه في جميع النهار فنقول بأن صيامه لا يصح. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم الجمع بين أكثر من نية في صيام النفل أو الفرض؟ نعم، أما صيام النفل فهذا لا بأس به، جائز ولا بأس به، فيصح أن تنوي أنك تصوم الاثنين وتصوم يوم عرفة، إذا وافق يوم عرفة يصح، لو وافق يوم عرفة يوم الاثنين صح، ويصح أن تنوي يوم الاثنين يوم الاثنين وست من شوال، ويصح أيضا أن تنوي يوم الاثنين وأنه ثلاثة أيام من كل شهر، يصح ذلك ويحصل لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالقسم الأول، القسم الأول إذا جمع بين نيتين في النفل هذا جائز، في نفل الصيام هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني إذا جمع بين واجب ونفل، كما لو نوى يوم عرفة ويوم القضاء، أو نوى يوم الاثنين ويوم القضاء، فهل هذا جائز أو ليس جائزا؟ الشافعي يقولون بأن هذا جائز ولا بأس به، وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قالوا لأن المقصود من ذلك هو شغل الزمان بالصيام، والآن الزمان اشتغل بالصيام، الزمان الآن اشتغل بالصيام. والرأي الثاني، رأي الثاني، رأي كلام الحنابلة رحمهم الله تعالى أن هذا لا يصح، لأن كل منهم مقصود لذاته. نعم. يقول هل صيام ثلاثة أيام من كل شهر لا بد أن تكون متتالية؟ نعم، لا، ذكرنا حديث عائشة، نعم، صيام ثلاثة أيام من كل شهر لا يشترط أن تكون متتابعة، وقد ذكرنا في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي صامها من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، فلو تابع بينها أو فرقها كل هذا يحصل به هذه السنة. يطلب الإعادة، ضابط متى يجب الإمساك مع القضاء ومتى يجب الإمساك مع عدم القضاء؟ متى يجب الإمساك مع القضاء ومتى يجب الإمساك مع عدم القضاء؟ إيه نعم. ما أذن؟ بقى شوي. طيب، نحن ذكرنا أنه يفرق بين وجود شرط الوجوب وبين زوال المانع، فإذا وجد شرط الوجوب يجب الإمساك ولا يجب القضاء، إذا وجد شرط الوجوب وجب الإمساك ولا يجب القضاء. مثاله: صبي بلغ، كافر أسلم، مجنون عقل، قام وجوب الصيام في أثناء النهار، قام وجوب الصيام في أثناء النهار. أما إذا زال المانع فإنه لا يجب الإمساك ويجب القضاء، كحائض طهرت، نفس طهرت، مريض برئ وقد أفطر، مسافر قدم وقد أفطر، فهنا يجب القضاء ولا يجب الإمساك. أحسن الله عليكم. إذا قطع الصيام القضاء بغير عذر، قلنا وكما ذكر المؤلف رحمه الله من دخل في واجب موسع حرم قطعه إلا لعذر، ما يجوز. كثير من الناس يشرع في قضاء الصيام ثم يحصل له مناسبة من المناسبات فيقطع الصيام، هذا لا يجوز، حرام. ما دام أنه واجب فإنه يجب عليك أن تتمه ولا يجوز لك أن تقطعه، ويحرم قطعه. يسأل كفارة، هذه كفارة؟ هو ليس فيه كفارة، الكفارة المغلظة تجب في الجماع خاصة في نهار رمضان خاصة فقط، لا تجب إلا في الجماع خاصة في نهار رمضان خاصة. يسألنا هل النخامة تبطل الصلاة ببلعها؟ نعم، النخامة كما تقدم لا تبطل الصيام، وكذلك أيضا لا تبطل الصلاة، يعني ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، لكن كما ذكرنا أن هذه النخامة قد يؤدي ذلك إلى ضرر، يعني العلماء يقولون يحرم، يحرم بلعها لأنه قد يترتب على ذلك مضرة. الأستاذ أحمد الزيات له جائزة سابقة، الأستاذ أحمد الزيات حرم، الأستاذ أحمد الزيات حرمكم. أحسن الله إليكم. يقول لدينا خادمة غير مسلمة فماذا نفعل معها في نهار رمضان؟ خادمة غير مسلمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الذي يشرع للمسلم هو أن لا يستقدم إلا مسلمة إذا اضطر إلى ذلك، وأن لا يستقدم إلا يستقدم كافرة، وخصوصا فيما يتعلق بجزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أخرج المشركين. وهذا من وجه. وجه الآخر هي تمنع من المجاهرة بالأكل والشرب، لكن لو أكلت شربت سرا فهذا لا بأس به، لأن غير مخاطبة بالصيام وخطوب خطاب أداء كما تقدم لنا لا يجب عليها الصيام. لو أكلت وشربت لكنها لا تجاهر بالصيام. وأيضا من عنده مثل هذه الخادمات غير مسلمات عليه أن يسعى في إسلامها، تعليمها وإرشادها وتوجيهها. وهناك الحمد لله كثير من المكاتب التي تعنى بهؤلاء، مكاتب توعية الجاليات، إذا لم يستطع أن يأتي لها بشيء من الكتب والمنشورات والأشرطة، ولا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمرنا. بسم الله عليكم. يقول من نوى قطع الصيام ثم بدأ له أن يكمل صيامه فما حكم صيامه؟ نعم، أما الفرض فهو بطل، إذا كان الصيام واجبا بطل، لكن إذا كان في غير رمضان له أن ينويه نفلا، يعني مثلا إذا كان الإنسان يصوم قضاء ثم نوى قطعه بطل القضاء الآن، بطل صيام القضاء، لكن ما دام أنه لم يأكل له أن ينوي أنه النافل له، لو بدأ أن يصوم نفل له، مع أنه لا يجوز له أن يقطعه، لكن لو قطعه ثم بدأ له أن يصوم صامه ما دام أنه لم يأكل. مثل ذلك أيضا لو كان يصوم نافلة ثم قطعه ثم بدأ له أن يصوم له أن ينوي، ما دام أنه ما تناول مفطرا له أن ينوي ويصوم مرة أخرى، لكن كما تقدم الأجر يكون له من أين؟ من حين النية، نعم الأجر يكون من حين النية. أحسن الله عليكم. يقول رجل يذكر عن نفسه أنه كان قد أفطر في رمضانات سابقة، فماذا يفعل في قضائها علما بأنه لا يعرف عدد الأيام؟ يفطر في قضاء رمضانات؟ في رمضانات سابقة. نعم. يعني ما دام أنه أفطر في رمضانات سابقة فيجب عليه أن يقضي هذه الأيام عدة من أيام أخرى، ولا يجوز كما تقدم ذكر المؤلف أن يترك القضاء حتى يأتي عليه رمضان الثاني، بل كما تقدم المؤلف يرى أنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ما دام أنه أخره بلا عذر، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل أولا، وثانيا عليه أن يبادر بالقضاء، وإذا كان لا يعرف عدد الأيام فإنه يقدر ويحتاط، يعني يقدر ويحتاط كم عليه ثم بعد ذلك يصوم. السلام عليكم. نقول كيف نجمع بين حديث أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها وبين أحاديث تأخير صلاة العشاء؟ هنا لا تعارض، نجمع إذا قلنا بأن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام أحب الصلاة إلى الله على أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، هل المراد به أول وقت أو المراد به فعل الصلاة في وقتها؟ هذا لقول العلماء رحمهم الله. لكن إذا قلنا بأن المراد به هو أول وقت تكون صلاة العشاء مستثنات، السنة في جميع الصلوات أن تفعل في أول وقتها إلا صلاتين، الصلاة الأولى صلاة العشاء، فيستحب أن تؤخر وأن تفعل في آخر وقت، يعني في قرب النصف الأخير من الليل، إلا إذا كان الإنسان مرتبطا بجماعة فإنه يراعي أحوال الجماعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الجماعة، إذا اجتمعوا عجل وإذا تأخروا أبطأ، لكن من لم يكن مرتبطا بجماعة كما لو كان مسافرا كما لو كان في صحراء كما لو كان حارسا كما لو كان مريضا في بيته، المرأة في بيتها، سنة أن تفعل الصلاة في آخر وقتها، يعني في نصف قبل نصف الليل. الصلاة الثانية التي يستحب تأخيرها صلاة الظهر في شدة الحر، فيستحب أن تؤخر إلى قرب العصر، فإذا كانت العصر مثلا الساعة الثالثة والنصف تفعل الساعة الثالثة عشر دقائق ربع ساعة وهكذا. ما عدا ذلك من الصلوات فالسنة أن تفعل في أول وقتها. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل حكم المسابقات التي تقام من خلال الدورات العلمية، كان يقال من حفظ كذا فله كذا من المبالغ المالية. نعم، هذه المسابقات جائزة ولا بأس بها، وهي من تعليم العلم ومما يحفز ويشجع على تعليم العلم، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما حيث سلم في الصحيحين: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلب، يعني في الجهاد إذا قتلت رجلا من المشركين فلك سلبه، لك ما معه من ثوب أو مال أو سلاح ونحو ذلك، هذا نظيره، وإن شاء الله هذا لا يكون من العمل الصالح الذي يراد به أو تراد به الدنيا، وإنما المقصود بذلك هو التحفيز والتشجيع على العلم وتعلمه ومصابرته. ومن تعلم العلم لا يقصد الجائزة، وإنما يقصد منافسة إخوانه من أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعت سيارة على شخص إلى أجل بسعر أغلى من سعر السوق، ولكن الذي اشتراها اشترط علي أن أحضر له شخص يشتريها منه، هل يعتبر هذا العمل حيلة على الربا؟ كيف؟ يقول: بعت سيارة على شخص إلى أجل بسعر أغلى من سعر السوق، ولكن الذي اشتراها اشترط علي أن أحضر له من يشتريها منه، هل يعتبر هذا العمل حيلة على الربا؟ نعم، هذه المسألة العلماء رحمه الله فيها رأيان، وهي تسمى المرابحة للآمر بالشراء. شيخنا ابن عثيمين يقول هذه حيلة على الربا، يعني يأتيك شخص ويطلب منك دراهم قرضا، تقول اشتري سيارة وبيع عليك، تشتري السيارة وتبيع عليه بثمن مؤجل، ثم يذهب هو يبيعها بأقل من ثمنها نقدا لكي يتحصل على الدراهم، تقول هذه حيلة على الربا، بدلا من أن تقرضه 10 بـ20 خلت السيارة بينهما. فالخلاصة أنه أخذ 50 ويطالب بـ60، فأنت بعت عليه السيارة بـ60 وباع بـ50 طالب. والرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به، قال الشيخ ابن باز، بشرط أن لا تلزمه بالسيارة، يعني أنت إذا اشتريت له السيارة قال شر لي سيارة وباع عليه بثمن مؤجل، ما تلزم، إذا اشتريت السيارة لا تلزمه بها، فإذا كنت لا تلزمه بها هذا جائز. السلام عليكم. يقول السائل: ما هو الأفضل، تفطير الصائم أو دعوته إلى السحور؟ لا، اللي يظهر والله أعلم أن الأفضل هو تفطير الصائم، نعم تفطير الصائم هذا هو الأفضل. نعم. يقول السائل: ما هو الدليل على جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها بدون عذر؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أول الوقت وآخر الوقت، حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، فجعل وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وقت العشاء نصف الليل إلى آخره. إلا إذا كان الإنسان مرتبطا بجماعة، إذا كان مرتبطا بجماعة فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل التصوير داخل المسجد يمنع دخول الملائكة؟ لا، التصوير لا يمنع دخول الملائكة، لكن ما هو هذا التصوير؟ يعني التصوير أنواع كثيرة جدا. أحسن الله عليكم. يقول: استخدام المعجون والفرشة أثناء الصوم. نعم، استخدام المعجون والفرشة، الفم في حكم الظاهر، ولهذا يجوز المسلم يتمضمض، فلو استخدم المعجون والفرشة في الصيام صيامه صحيح، لكن يخشى أن يبتلع الطعام، كما تقدم لنا في كلام المؤلف أنه إذا ذاق الطعام وابتلع الطعام أفطر، ربما أنه يستخدم الفرشة والمعجون يبلع الطعام، الأحوط أنه يستخدم السواك ويستخدم الفرشة بلا معجون، يعني إذا فعل ذلك هذا لا شيء عليه، لكن لو فعل المعجون وضع المعجون فإن بلع طعمه أفطر، لكن إذا لم يبلع الطعام هذا لا شيء عليه. من عليه صيام شهرين متتابعين، فمرض مرضا جبره على الفطر، فما هو يعني من وجب على صيام شهرين متتابعين إنه يجب عليه يتابع، لكن لو حصل له عذر سفر أو مرض له أن يفطر ثم بعد ذلك يقضي ويواصل. يقول السائل: ما هو أفضل شرح لكتابنا أخصر المختصرات؟ هو نفس المؤلف رحمه الله تعالى له شرح، المؤلف رحمه الله تعالى ابن بلبان رحمه الله تعالى له شرح على كتابه هذا، وأيضا من الشروح المتأخرة شرح الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى له شرح، له دروس في شرح هذا المختصر، وقد طبعت هذه الدروس في شرح المستقل. السلام عليكم. السؤال الأخير يقول السائل: ما هي أفضل منهجية لدراسة الفقه لطالب العلم المبتدئ؟ المنهجية لدراسة الفقه أو لدراسة أي فن من فنون أهل العلم أن يتربى طالب العلم على متن من متون أهل العلم، ففي الفقه يتربى على متن المتون، إن حفظ المتن هذا جيد، إذا لم يحفظ يكون له متن يتربى على ألفاظه ومصطلحاته ويعرف راجحه ومرجوحه ودلته وأقواله للعلم، حينئذ يكون ألم، وليس مطلوبا من الشخص أن يلم بكل العلم، العلم بحر لا ساحل له، لكن إذا ألم بمثل هذه المتون والمختصرات في كل فن من الفنون أتى بجملة العلم وكان على خير واصل. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تربينا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة أن تقبض عليك غير مفتونين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صل وسلم وبارك.